وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع بعد المئتين، وعن عائشة رضي الله عنها، أو قبل ذلك دخلنا في ما لم ندخل في باب الاعتكاف. يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويقيمون عليها. وهو في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله. قال: المقام في المسجد من شخص مخصوص، يعني بالغ مميز عاقل مسلم، من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، على ما سيأتي بيانه، بطاعة الله. هذا هو الغرض من الاعتكاف، من أجل طاعة الله ولزوم الطاعة والإكثار منها والانقطاع عن الشواغل. قال: أما حكمه فقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا أيضا على أنه مستحب ليس بواجب. وأما حكمته وفائدته فقد قال ابن القيم في الهدي: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، ويستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. قال: وذكر عقيب الصيام لمناسبتين: الأولى أن جملة الكلام على الصيام ستناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر. الثانية: اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن من تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام، وقد اشترك الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف في الصيام. وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ورد عليهم الصنعاني بأنه لا دليل لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية، وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. وهذا الراجح، أن الاعتكاف يصح بدون صيام، ولكن الأفضل أن يكون بالصوم، لما ذكر من أنه من تمام قطع العلائق عن الدنيا. ولكن لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، هذا قول مرجوح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه ولا اعتكاف إلا بصوم، فالحديث أصلا معلول، إن قولها من السنة اختلف العلماء هل هي التي قالت ذلك أو من دونها، ورجح البيهقي وغيره من أهل الحديث أن هذا من قولها وليس من قولها، أن الذي قال من السنة أي من دونها وليس من يعني هي التي قالت ذلك، بحيث يكون له حكم الرفع. فأعله جماعة من الحفاظ بهذا، فيكون هذا إما من قولها، فإذا صح على أن هي التي قالت فيحمل لا اعتكاف إلا بصوم أي كاملا، لا اعتكاف كاملا، فيكون النفي هنا للكمال وليس لأصل صحة الاعتكاف، والله أعلم. يقول الحديث الثالث بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر بعد أن علم أنها في تلك العشر، واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعد يطلبن ما طلب. وإذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العرائق عن الخلائق، لكن أول وقت دخول أول وقت الاعتكاف هو غروب ليلة العشرين، يعني عند أن تبدأ ليلة 21 المغرب يبدأ الاعتكاف، يدخل في المسجد، يدخل في المسجد للاعتكاف بنية الاعتكاف، لا بد من نية الاعتكاف من الشروط. فإذا دخل بنية الاعتكاف فيكون دخل في أول الوقت وهو ليلة 21 مع الغروب. فلا والسنة أن يعتكف 10 أيام، يعني مع غروب ليلة 21 حتى ليلة العيد، هذا أول وقته وآخر وقته. أما أنه كونه دخل معتكفه بعد الفجر فهذا دخل خباءه، جمعا بين الأدلة دخل الخباء، المكان المعد للانقطاع، كما قال وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو ما يحتجزه من المسجد، لا دخول المسجد للخلوة وقطع العلاق عن الخلائق. قال ما يقال من الحديث: أولا مشروعية الاعتكاف وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها، والمشروعية معروف بالكتاب والسنة والإجماع، نقل الإجماع غير واحد، أما الكتاب فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والسنة الأحاديث الواردة في الباب وغيرها، يعني والإجماع نقل ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم. يقول ثانيا فائدته وثمرته، ما هي فائدة هذا الاعتكاف؟ هي أن يدفع المعتكف عرائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته، هذا هو لب وثمرة الاعتكاف، أن يقطع الإنسان العلائق لرب الخلق، فيقطع كل شيء ينقطع لله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك فقد أتى بثمرته ولبه والفائدة من اعتكافه، ولا يشغل بغير ذلك، فإن اشتغل بغير ذلك فإنه لم يتحصل على فائدة هذا الاعتكاف، ينقطع لله سبحانه وتعالى، يلزم مكانا في المسجد بحيث لا يشتغل بغير العبادة والذكر والقراءة والصلاة وغير ذلك، والتلذذ بمناجاة الله والدعاء لا أفضل ولا أحسن من هذه اللحظات التي ينقطع فيها العبد لربه سبحانه وتعالى. قال ثالثا أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر، لأنه مر في حديث أبي سعيد أنه اعتكف العشر الأول ثم الوسطى يطلب ليلة القدر، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستقر عمله بهذه العبادة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان، فكانت هذه هي السنة في الاعتكاف. رابعا أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ، إذ اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده إلى يومنا هذا، ما نسخت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه اعتكفنا بعده صلوات الله وسلامه عليه، فدل على استمرارية هذه السنة. خامسا أن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافي يكون بعد صلاة الصبح، أما هذا دخول المعتكف الذي مكان الاعتكاف، أما دخول المسجد فيكون من غروب من ليلة 21، من ليلة 21 حتى تتم الحسبة أن يكون اعتكف 10 أيام. أنه لا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين، لما أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب، يعني من المسجد، يحتجز مكانا في المسجد بحيث لا يؤذي المصلين، فهذا من السنة. فسابعا يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه، هذا من مبطلات الاعتكاف الجماع ودواعيه، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والخروج من معتكفه لغير حاجة، لأنه ينافي مقصود الاعتكاف، فإذا خرج لغير حاجة جمهور علماء على بطلان الاعتكاف، وعليه أن يجدد النية إذا أراد أن يعود، فإذا خرج للنزهة، إذا خرج لشيء ما هو ضروري لا لحاجته، فهذا ما يصح اعتكافه. والخروج من معتكف لغير حاجة ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها، وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. ثامنا أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا رأي كثير من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية، وأثر عائشة رضي الله عنها عن الاعتكاف إلا في مسجد جامع، لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا، بعضهم لم يشترط ذلك، وهذا يعني ينافيه أو يجعله يخرج كثيرا، وهذا شيء منافي للاعتكاف. أما يعني مسجد لا تكهل، يشترط أن تكون فيه جمعة وجماعة، الجماعة لا بد منها حتى لا يفضي ذلك إلى تكرار الخروج إليها. أما الجمعة فبعض العلماء رخص فقال الخروج ليس كثيرا، فلا بأس أن يعتكف في مسجد ليس فيه جمعة، وإذا خرج الجمعة فلا ينافي اعتكافه، ولكن الأفضل أن لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. يقول الحديث الرابع بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حائض وهو معتكف في المسجد، وفي حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني اعتكف في المسجد فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان من قضائه، ولا يذهب لدورة المياه وما شاكل ذلك. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر. قال اليهود يشددون مع إجمال اليهود يشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة بل يعتزلونها ويرونها ليسا نجسا. والنصارى على نقيض فلا يتحاشون عنها بل يعاملونها معاملة الطاهرة. أما الإسلام دين السماح واليسر ودين العدل والتوسط فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها وعرقها وثوبها، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيضتك ليست بيدك، لما قال الأولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج. أما الجماع فحرمه لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قدر ولد في ذلك الجماع. لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد لذلك بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهو في بيته وهو في بيتها. فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك، فالاعتكاف لزوم المسجد والخروج ينافيه. لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت. ومن اهتمامها بسرعة الرجوع يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد، فهذا من حرصها على ألا تفعل شيئا ينافي اعتكافها. فعيادة المريض يعني مما ينافي الاعتكاف، فلا تخرج إلا لحاجة الإنسان من المأكل والمشرب وقضاء الحاجة. قال ما يؤخذ من الحديث أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف، يعني إذا خرج دورة المياه يغتسل وهكذا فهذا لا ينافي، وأن الحائض إذا مست من جسده شيء فإنه لا شيء عليه، لكن ليس شيء من دواعي الجماع، إنما هكذا ترجيل تنظيف مثل هذه الأمور، وأن هذا لا يدخل في المباشرة. ثانيا أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء. ثالثا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام فيه الجمعة والجماعة. رابعا أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب. خامسا أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا، لأنه كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم لترجيله. سادسا أن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه، يعني استدلالا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها رأسه ولم تدخل هي لترجله في المسجد، فاستدل جماعة من أهل العلم أن هذا يعني من أجل أنها حائض. وهذا الحديث استدل به القائلون أيضا بأنه لا بأس بأن تدخل المسجد، يعني من حيث أن كانت ترجله وهو في المسجد فدخل شيء من يدها وكذا، يعني إذا أخرج رأسه وهكذا. وحديث ناولين الخمرة فناولته وهي حائض، فهذا دليل قالوا على أنه إذا دخل شيء من الحائض في المسجد فإنه يجوز لها أن تدخل أيضا كاملا. لكن يعني أما حديث لا أحل الحائض لمسجد، لا أحل يعني الحائض للمسجد، فإنه حديث ضعيف لم يثبت. في جسرة بنت دجاجة قال البخاري تأتي بالعجائب، ومن حديث سلمة. وعموما جماعة من أهل العلم يقولون إذا كانت تتحفظ بحيث لا تلوث المسجد فإنه يجوز لها أن تدخل. سابعا أن من خرج لقضاء حاجة فليعد إليه سريعا ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج، وفإن اشتغل بغيرها ما صح اعتكافه، اشتغل بأشياء ما لها داعي مما ليس له بها حاجة، فإن هذا ينافي الاعتكاف. ثامنا أن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف، لا يضر في الاعتكاف ولا بالوضوء أيضا، ولا بالوضوء أيضا. ويقول هنا الحديث الخامس بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قال: نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم نذره، فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقده مكروها إن كان عقده مكروها إلا أن الوفاء به واجب. العقد مكروه في نوع من أنواع النذر لا في جميعه، وهو نذر المقابلة. أما نذر التبرر الذي ليس بمقابل شيء فإنه لا ليس مكروها، يعني إن لم يكن مستحبا فهو جائز، هو جائز، ما هو مكروه. فصورة المكروه أن يقول: إن فعلت لي كذا فسأفعل كذا، يا ربي إن أعطيتني كذا فسأصوم كذا أو سأعتكف يوما أو هكذا. هذا إنما يستخرج به من البخيل، وإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإن النذر لا يغير من قدر الله شيئا. الأحاديث التي وردت في هذا المعنى تناسب نذر المقابلة. أما نذر التبرر، نذر الطاعة التي ليس بمقابل شيء، كأن يرى من نفسه تقصيرا ويرى من نفسه بعدا عن الله عز وجل فيلزم نفسه بالعبادة حتى لا يكون بعيدا عن الله عز وجل، فيقول: نذرت أن أعتكف لله أو لله علي أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فيلزم نفسه بذلك، فهذا ليس مكروها. يقول: ما يؤخذ من الحديث وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر، ولو عقد في حال الكفر. لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما عقد في الجاهلية، عقد نيته على أن ينذر أو نذر في الجاهلية على أن يعتكف يوما أو ليلة على اختلاف الروايتين، وقد استدل بهذا الحديث يذكر المصنف. قال: أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به. قبل ذلك إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام تعين، يعني عين الموضع فإنه تعين، فإن عين ما دونه من المساجد أجزاه عنها، وكل مسجد فاضل يجزي عما دونه بالفضل. يعني إن اعتكف في إن نوى أن يعتكف في مسجد حجه مثلا الجامع، ثم هو وصل في المسجد الحرام وأراد أن يفي بهذا النذر في المسجد الحرام، فإنه يجزي ذلك لأنه أفضل من مسجد الحي، وليس العكس، لأن المسجد الحرام لا أفضل منه. فإذا نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزي عنه غيره، هذا معنى كلامه. رابعا: ورد في الحديث نذر ليلة وورد يوما، ورد مطلقا، فمن أخذ برواية الليل أجزاه الاعتكاف بدون صوم، وهذا من الأدلة الذين قالوا لا، يعني لأن الليل ليس محلا للصوم، فقالوا هذا يعني من أدلة أنه لا شرطية الصوم للاعتكاف، وهو كما قالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قضى اعتكافه في شوال ولم يذكروا أنه كان صائما. ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملها، فمن أخذ برواية الليل أجزاه الاعتكاف بدون صوم، ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف، وهما قولان العلماء والأحوط الصيام معه، يعني من باب الأحوط لا من باب الشرطية والوجوب، يعني وجود الخلاف في هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه أو أكثره في العشر الأواخر، في العشر الأواخر وهو صائم. على كل، على كما قال المصنف، يعني من الأمور التي ينبغي أن يفعلها المعتكف أن يكون صائما، لأن هذا من جملة قطع العلائق عن الخلائق وما يشغل المعتكف، وكما ذكر في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من أن هذا يعني الصوم الصوم يعني يقلل فيه الإنسان يعني لا يأكل ولا يشرب، فإذا كان كذلك كان أقرب إلى الله عز وجل. فأقله يعني، وهذا يدل أيضا حديث عمر يدل على أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، هذا الذي جاء بالشرع. وعلى هذا كثير من أهل العلم ذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، فلو دخل المسجد ومكث يسيرا ونوى الاعتكاف كان له ذلك. ولكن الأرجح والله أعلم أن أقله يوما أو ليلة، لما جاء في حديث عمر هذا، لأن الصحابة كانوا يجلسون في المساجد وينتظرون الصلاة، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا ينوون الاعتكاف. وهذا من يعني من الأمور التي يعني تتوفر الهمم لنقلها، يعني تتوفر الدواعي لنقل مثل هذا الأمر مع شدة الداعي إلى ذلك، وهي إقبال الصحابة على العبادة وفعل الخير. فلما لم ينقل ذلك علم أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة على ما جاء في هذا الحديث. فأقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وأكثره لا حد له ما لم يتضرر الشخص بالاعتكاف أو يفوت شيء مما يعني ينبغي ألا يفوته من قضاء حاجياته وحاجيات أهله. الشاهد أنه قالوا لا حد لأكثره، وأقله يوم أو ليلة، كما في هذا الحديث أنه أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، فهذا أقل الاعتكاف. أما ساعة وساعتين وإن ذهب إليه بعض العلماء، لكن يعني ما جاءت به الأدلة، ولا عرف هذا أنه من فعل الصحابة، ولا عرف أنه من فعل الصحابة، والله أعلم. قال الحديث السادس بعد المئتين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني يردها إلى البيت. وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ذكره بمعناه. قال الغريب: حجي بضم الحاء هو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير، قتل مع بني قريظة صبرا. ليقلبني بفتح الياء وسكون القاف ليردني ويرجعني إلى منزلي في بيت أسامة. نسب البيت إلى أسامة بن زيد، فإنه صار له بعد ذلك. على رسلكما بكسر الراء، أي على هينتكما، أي تمهلا ولا تسرعا. فقال: سبحان الله، تسبيح ورد مورد التعجب، يعني كيف نحن نشك فيك يا رسول الله. المعنى: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة. يعني ولذا فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته في إحدى الليالي، فحدثته ساعة ثم قامت إلى بيتها. فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم وجبر القلوب، قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحدة الليل. وفي أثناء سيره معها مر رجلان من الأنصار، فاستحيا أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله، فأسرعا في مشيهما. فقال لهما: تمهلا ولا تسرعا، فإن التي معي زوجي صفية. يا يعني انظروا إلى من أجل ماذا أسرع، يعني لا يظن الظان أن هذين الصحابيين الأنصاريين كانا يشكا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشك فيه كفر، الشك فيه كفر، فهم ما شكوا فيه وفي أمانته وفي نزاهته صلى الله عليه وسلم. إنما كما قال المصنف هنا: مر رجلا من الأنصار فاستحييا، شوف، أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم معه أهله، فأسرعا في مشيهما، فقال لهما: تمهلا ولا تسرعا، فإن التي معي زوجي صفية. فتعجب وكبر عليهما ذلك، قال: سبحان الله، كيف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئا؟ فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك، وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وله قدرة عليهم عظيمة، فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله وخفي مسالكه، أعاذنا الله منه بحمايته، آمين. الإمام الشافعي يقول: الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وهما لم يشكا رضي الله عنهما. قال: ما يؤخذ من الحديث مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان؟ يعني هل يجوز في غير رمضان؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وهي السنة، السنة الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأواخر. وأما في غير رمضان فبعض العلماء يقولون لا يشرع، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتكف في شوال قضاء لا من أجل أنه يجوز. وبعض العلماء قالوا جائز ولكن ليس بسنة، السنة في رمضان، وهذا الأقرب، هو جائز، ما يستطيع نقول بدعة فعلك، لكن إذا اعتكف يعني ولا يجعل هذا ديدنه، إنما الأصل أن يسير على السنة، على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانوا يعتكفون في رمضان وفي العشر الأواخر، والله أعلم. يقول: مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. ثانيا: أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف خصوصا للمصلحة، كمؤانسة الأهل مثلا، يعني يسيرا، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي الاعتكاف. أما إذا كان وقته كله مشغولا أو أغلبه مشغولا بما ينافي الاعتكاف، فهذا ما الأفضل له أن يخرج، لأنه ما أتى بمقصود الاعتكاف، وما سيخرج بثمرته من الانقطاع لله سبحانه وتعالى، وما سيخرج بالعواقب العظيمة التي بعد هذا الاعتكاف من طهارة القلب ونزاهته ونظافته وشدة إقباله وخشوعه وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن المعتكف يتحصل على هذه الفوائد العظيمة، فيرى أن الدنيا هذه لا شيء، إذا خرج من اعتكافه يرى أن الدنيا هذه لا شيء، وأنه أقرب إلى الله عز وجل مما كان عليه قبل الاعتكاف. قال: وفيه حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم إذ آنسها ثم قام ليشيعها إلى بيتها. وكذا ينبغي أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة. وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة لئلا يظن به شيء وهو بريء منه، أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة، وهذا أمر ضروري جدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، يعني: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعني الإنسان أن يدفع عن نفسه بقدر الاستطاعة، ولا يكون في مواطن الريب والتهم، يحاول يدفع عن نفسه ويكون نزيها طاهرا بعيدا عن مواطن الريب والتهم، حتى لا يقع الناس في عرضه فيأثمون ويأثم هو لأنه تسبب في ذلك. قال: أن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم، فهو يجري منهم مجرى الدم. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهم. سبحان الله، يعني أن الشيطان يحاول أن يغوي هؤلاء أكثر من غيرهم، يحاول أن يغوي العلماء وطلاب العلم وغيره ومن كان على طريق الاستقامة أكثر من غيرهم، لأن نفعهم أعظم، وأنهم هم هداة للناس، فهو يحاول أن يغوي هذا النوع من الناس حتى لا يهتدي الناس، فإن هؤلاء هم زبدة الناس وهم خيرة الناس، العلماء وطلاب العلم العاملين. نسأل الله أن يعصمنا من هذا الشيطان وأن يحمينا بلطفه. قال: وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه يعلم من ظاهر الحال أن رجلا لم يظن شيئا، وإنما علم كيد الشيطان الشديد، فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما، وهو الكفر، لأنه لو كان فيه شيء، لو وقع في قلوبهما شيئا من الذي يعني من الظن السوء، هذا كفر، كما قال ذلك جمع من أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله، بل نقل عليه الإجماع. قال بعض العلماء: ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا عليه نافيا للتهمة، حتى لا يقول هذا يحابي، هذا قصده كذا، هذا قصده أن يهلكني، لا، يبين له أنه من باب الشرع ليس من باب المقاصد والمآلب الشخصية. قال ثامنا: جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها إذا لم يثر ذلك شهوته، شهوته المنافية للاعتكاف. وكذلك قال ابن دقيق العيد: تاسعا، قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤخذ به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صنعان: وساوس تطرق القلب، فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك، وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه. وهذا هو الذي يجب. لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له ما يقع من هذه الخواطر في قلوبهم، قال: الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، وأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول من وجد ذلك: آمنت بالله، ثم لينتهي، أي لا يسترسل مع هذه الوساوس، وإنما يذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي عن هذا الاسترسال ويشتغل بغيره. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المجالس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها نافعة لي ولكم ولكل من يسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.